إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى يبدأ الحج، ينطلق الناس من كل مكان إلى بلد الله الحرام، إلى مكة المعظمة. وأنا لست أتناول في هذه الدروس أحكام الحج، فإن أحكام الحج تلزم من سافر إلى الحج، ولا تلزم المقيمين في ديارهم. إنما أتحدث عن قصة الحج وبناء البيت العتيق، فإن قصة الحج ينبغي أن يستوعبها كل ذاهب إلى البيت الحرام، وقل من الناس من يستوعب قصة الحج لا أحكام الحج. أحكام الحج في ربع ساعة أو في 10 دقائق يستطيع المرء أن يستوعبها، فالمسألة ليست مسألة استيعاب أحكام الحج، إنما استيعاب قصة الحج. لماذا نحج؟ وما هو المقصود من الحج؟ إن كل العبادات الجماعية التي أمر المسلمون أن يؤدوها جماعة لها مقصود رئيس، ألا وهو التئام القلوب، حتى يصير هذا التناثر في كل مكان لحمة واحدة. شرعت صلاة الجماعة في اليوم 5 مرات لأجل هذا المعنى، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والمخالفة في الوجوه فرع على المخالفة في القلب، فإن المرء إذا كره بقلبه إنسانا لا يستطيع أن ينظر إليه، فإذا خالف بين الوجوه فهذا فرع على اختلاف القلوب الذي هو الأصل. وشرع الحج أيضا لهذا المعنى، فهل يا ترى غيرت صلاة الجماعة من أنفسنا ومن أحقادنا ومن كراهية بعضنا لبعض أم لا؟ بينك وبين أخيك شحناء، صادف أنك صليت بجنبه صلاة الجماعة، ترى هل سلت هذه الصلاة سخيمة قلبك عليه؟ أم دخلت الصلاة وخرجت أكثر نفرة أنك صليت بجنبه؟ إذا وصلنا إلى استيعاب هذا المعنى في صلاة الجماعة انتفعنا بالحج، لأنك في صلاة الجماعة تصلي عادة بين من تعرفهم، أو على الأقل بين أهل بلدك. أما الحج فإنه يأتيه الناس من كل مكان، فإذا أصلح المرء الأقرب إليه كان في إصلاح الأبعد منه معنا قريبا. إذن العبادات الجماعية المقصود منها أن يكون المسلمون شيئا واحدا. طب هل هذا واقع؟ الجواب لا. أنا لا أريد أن يتصور من يسمعني أنني أبذر بذرة اليأس، لا، لكن ليس من الحكمة أن نتغاضى عن هذه الأخطاء الجسيمة. وإن كنت لا أستطيع أن أبسط لماذا صارت هكذا، لا في درس ولا اثنين ولا عشر ولا مئة، هناك خلل جسيم في ديار المسلمين فيما يتعلق بالنظر إلى الدين. النظرة العامة في ديار المسلمين تقول إننا رضينا بالقشر دون اللب من الدين، المعاني الأصلية غير مستوعبة. أحد أهم أسبابها غياب العلماء الربانيين في ديار المسلمين وتسلق الجهل على ذروة. رجل يمكن أن يبدل الفتوى ويتكلم بغير ما أنزل الله عز وجل وبغير تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يراد منه هكذا، هل يخطر على بال أحد أن يقول قائل مثلا إن ختان النساء حرام، يعني المرأة التي اختتنت ستدخل النار؟ هل يخطر على بال احد مثلا ان يقول قائل ان النقاب حرام والمنتقبة ستدخل النار؟ اين هذا في كتبنا؟ يريدون ان يبدلوا كلام الله، هم لهم الابواق والجرائد والمجلات، كل منافذ الثقافة والإعلام التوعية في أيديهم. فانظر مثلا الى المولد النبوي، ماذا يفعلون؟ طبل ورايات. المظهرية الجوفاء باختصار هي الموضوع. تذهب الى الحج تشعر بالغربة وانت تؤدي مناسك الحج، لا رحمة على الاطلاق. جاء حجاج جهلة من بلادهم الى البيت لا يعرفون شيئا. الحاج الذي يريد ان يحج، اغلب الناس يعرف فروق التذاكر ويعرف الطيران بكام والبواخر بكام ولو ذهب بالبر بكام والفنادق القريبة من الحرم والمتأخرة عن الحرم بكام، يعرف كل شيء الا الحج، لا يعرف ماذا يفعل عندما يحج. هو ده الاشكال. سببه ان الناس لا يعرفون قصة الحج. اما قصة الحج فقد ذكرها الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اول ما اتخذ النساء المنطقة ام اسماعيل، اتخذته لتعفي اثرها على سارة، فجاء بها ابراهيم وبابنها وهي ترضعه الى دوحة قريبة من زمزم ووضعها هي وابنها وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم تركهما وقف راجعا. فتبعته ام اسماعيل قالت: يا ابراهيم الى من تتركنا في واد ليس فيه انس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يرد عليها. فقالت له: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لا يضيعنا، ورجعت. فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على ولدها حتى نفد التمر والماء وعطشت وعطش ولدها، فقامت لأنها كرهت أن تنظر إلى الولد وهو ينشغ للموت، كرهت ان تنظر اليه وهو يموت. وكان اقرب جبل يليها جبل الصفا، فصعدت عليه: هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا، فانحدرت الى الوادي حتى اذا بلغته سعت سعي الانسان المجهود ورفعت طرف درعها، حتى اذا وصلت الى المروة صعدت ونظرت: هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا، فرجعت وفعلت هكذا 7 اشواط. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. لما كانت في الشوط الأخير على المروة سمعت صوتا، فقالت صهن تريد نفسها: لقد أسمعت لو كان عندك غواث. فإذا الملك يبحث في الأرض بجناحه فضرب الأرض فنبعت زمزم، فجعلت أم إسماعيل تحوض الماء حتى لا ينتشر في الأرض لتنتفع به. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، أو لكان الماء ظاهرا، يعني لصار هناك نهر في الأرض لو أنها تركت الماء يسيل. قال لها الملك: لا تخاف الضيعة. وفي رواية قال لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قالت: قال إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. لا تخاف الضيعة، فإن الله عز وجل له هاهنا بيت يبنيه إبراهيم وهذا الولد. جعلت أم إسماعيل تشرب ويدر لبنها على ولدها، حتى مر جماعة من جرهم فوجدوا طيرا عائفا، طير العائف الذي يدور في السماء يعمل دورة، ولا يطير الطير هكذا إلا وتحته ماء. فقال بعضهم لبعض: عهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء، وهذا الطير إنما يدور على ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، رسولا أو رسولين، لينظر أهاهنا ماء أم لا. فوجد الماء، فجاءوا فنزلوا عند أم إسماعيل واستأذنوها أن ينزلوا عندها، فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فأرسل هؤلاء الجماعة إلى أهليهم ونزلوا وبنوا عدة أبيات في هذا المكان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. ونشأ فيهم إسماعيل في أهل هؤلاء الأبيات، وشب فيهم وأنفسهم وأعجبهم، فزوجوه امرأة منهم. وبعد مدة ماتت أم إسماعيل، وبعد مدة بدا لإبراهيم عليه السلام أن يطلع إلى تركته، فجاء فدخل بيت إسماعيل فاستقبلته المرأة، قال لها: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا، يبحث عن رزقه. قال: كيف أنتم؟ قالت: نحن بشر وضيق وشدة. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقل له غير عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، شعر بشيء من الأنس، فسأل امرأته: هل جاء أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ صفته كذا وكذا. فقال: ذاك أبي. هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، قال غير عتبة دارك، فطلقها وتزوج امرأة أخرى منهم. وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ليطالع تركته، فدخل فسأل عن إسماعيل، فقالت المرأة خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ قالت نحن بخير. وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولم يكن لهم زرع، ولو كان لهم حب لدعا لهم. فلا يكاد بيت في مكة يخلو من اللحم والماء بدعوة إبراهيم عليه السلام. فقال إذا جاء إسماعيل فقل له ثبت، فقولي له ثبت عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، قال هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاء رجل صفته كذا وكذا. قال ذاك أبي. هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول لك ثبت عتبة دارك. قال لها أنت العتبة. وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ليطالع تركته، فوجد إسماعيل، فصنع معه كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي اعتنقه. وقال له يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمر، أفتعينني عليه؟ قال له افعل ما أمرك ربك. قال أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا استطال البناء أتوا بحجر، أتى إسماعيل بحجر صعد عليه إبراهيم وجعل يبني، وهما يقولان، هذا ينقل الحجارة وهذا يبني، يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجعل يدوران حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه هي قصة الحج وقصة بناء البيت، وفيها فوائد عظام لو وقف المسلم عليها واستوعبها انتفع بالحج. الحج يحتاج إلى روح وليس إلى بدن يجري. إذا وقف المرء في هذه الأماكن وكان مستحضرا قلبه انتفع. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، ولا يمر بربع من ربوعهم إلا غمض عينيه. لماذا يا ترى؟ إذا مر بربع بمكان كان له فيه ذكرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه. ليه؟ قلبه حاضر، كأنما الذكرى هذه كانت مشهدا بالأمس، ما غابت ولا تولد. هذا هو الذي أسعى إلى بسطه وإلقاء الضوء عليه في قصة الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في البدء، كيف دخلت أم إسماعيل بيت إبراهيم عليه السلام؟ لأن هذا مهم وضروري. خبر ذلك رواه أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، وأنا أذكر طريق الأعرج عن أبي هريرة، فقد انفرد به البخاري، وروى الشيخان جميعا هذا الحديث من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فأنا أخلط بين الروايات. أول ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن إبراهيم عليه السلام اجتاز أرض رجل من الجبارين، هو ومرأته سارة، وكان هذا الملك له عسس، عيون ينظرون أجمل امرأة سواء في البلد أو تمر بالبلد، فيأخذونها عنوة ويعطونها لهذا الملك. وكان من قانون هذا الملك أنه لا يصطفي أختا، رجل معه أخت لا يأخذها، لكن معها أمه يأخذها، مع بنته يأخذها، خالته عمته، أي امرأة إلا الأخت لا يأخذها. فعلم إبراهيم بذلك، فلما قال العسس للملك: ها هنا امرأة من احسن الناس خلقا، وكانت سارة بارعة الجمال، لا تصلح الا لك، فارسل اليها. فلما علم ابراهيم قام يصلي وقال لامرأته: أنت أختي، لأن الملك أرسل إلى إبراهيم أولا، قال له: من هذه؟ قال: هذه أختي. فلما رجع إبراهيم عليه السلام وأرسل الملك إلى سارة، قال لها إبراهيم: لا تكذبيني عنده، أنت أختي، والله ما يعبد الله غيري وغيرك على هذه الأرض، أخته في الله. فلما أرسل إليها وذهبت، فقام إليها، قامت فتوضأت وقالت: اللهم إن كنت تعلم أنني آمنت برسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فرد عني هذا الكافر. فغطى حتى ضرب برجله، غطى يعني أغمى عليه، ضرب برجله، قعد يرفص برجليه كأنه يموت. في حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقالت سارة: ربي إنه إن مات قالوا قتلته، فأرسله الله عز وجل. فلما قام إليها توضأت وقالت مثل ما قالت: اللهم إن كنت تعلم أنني آمنت برسولك وأحسنت فرجي على إلا على زوجي فرد عني هذا الكافر. فغطى حتى ضرب برجله. فقالت: اللهم إنه إن مات قالوا قتلته. فأرسله الله عز وجل. فعل الملك ذلك مرارا وفعلته سارة مرارا، أن تدعو، تتوضأ وتدعو. فقال لهم: ما أرسلتم لي إلا شيطانا. فتركها وأعطاها هاجر اللي هي أم إسماعيل. فجاءت بهاجر فإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، فأشار إليها في الصلاة: مريم، إيه الحكاية؟ ما الذي جرى؟ فقالت: ألم تعلم أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليده؟ وليدة اللي هي هاجر، أعطاها هاجر لتخدمها، لتخدم سارة. إذن هاجر أمه. هذا قصة دخولها بيت إبراهيم عليه السلام. فتزوجها إبراهيم عليه السلام، تزوج هاجر. وأنتم تعلمون أن سارة كانت عقيما لا تلد. فلما ولدت هاجر غارت منها سارة غيرة شديدة، حتى أقسمت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، تقطع لها ودن، مناخير، تقطع لها إيد، تقطع منها ثلاثة أعضاء. فخشي إبراهيم عليه السلام على هاجر وابنها، فأخذهما وذهب بهما إلى البيت الحرام من الشام، لأن إبراهيم عليه السلام كان في الشام. وقد ورد في بعض طرق الحديث أن إبراهيم عليه السلام انتقل بالبراق الى البيت، الى مكة المعظمة. هو ده بدء القصة. وانا كما قلت لكم، دخول هاجر بيت ابراهيم عليه السلام له دلالة، الدلالة تأتي في موضعها، لان الحديث طويل، ولان فوائد هذا الحديث ايضا طويلة، فنذكر كلا في مكانه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.